بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 15 من سورة الأحزاب، وصلنا في الدرس الماضي في سورة الأحزاب إلى قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أيها الإخوة الأكارم، هذه أول آية نزلت في الحجاب. الحجاب نزل على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بستر العورات، والمرحلة الثانية، أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنات بالحجاب. وفي سورة النور جاءت الآيات تبين كمال الحجاب. نحن الآن في سورة الأحزاب، فالله سبحانه وتعالى يخاطب النبي، وحينما يقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك، لأنهن القدوة، وما لم تكن للمؤمنين قدوة فلن يفلحوا. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وبنات النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون قدوة لنساء المؤمنين. والنبي كما تعلمون له مهمتان: مهمة التبليغ ومهمة القدوة. فالتبليغ وحده لا يكفي إن لم تكن القدوة الحسنة والسيرة الصالحة والمثل الأعلى والأسوة التي يتأسى بها المؤمنون. وقد يقول قائل: إن هذه الآيات نزلت في نساء النبي وبنات النبي، فإذا كان نساء النبي وهن المطهرات عن السفاح والمحرمات على المؤمنين بالنكاح، وهن اللاتي وصفن في القرآن الكريم بأنهن أمهات المؤمنين، إذا أمرن بالحجاب فنساء المؤمنين من باب أولى، وهذه قاعدة أصولية. لكن الله سبحانه وتعالى دفعا لهذا القيل والقال ودفعا لهذا الالتباس نص في هذه الآية على أن الأمر بالحجاب عام مطلق، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. بقوله تعالى ونساء المؤمنين، أية شبهة متعلقة بأن هذه الآية نزلت في نساء النبي ترد بهذا النص الدقيق. على كل، لو أن الآيات نزلت في حق نساء النبي وفي حق بنات النبي فقط، فلأن يشملنا عامة المؤمنات من باب أولى، هذه قاعدة. وقاعدة أخرى أنه دائما خصوص السبب لا يلغي عموم اللفظ، خصوص السبب لا يلغي عموم اللفظ. نعم. فيا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. سيدنا عمر كما تعلمون كان إذا أمر الناس بأمر جمع أهله وخاصته وقال: إني قد أمرت الناس بكذا ونهيتهم عن كذا، والناس كالطير إن رأوكم وقعتم وقعوا. ويم الله لا أوتين بواحد وقع فيما نهيت الناس عنه إلا ضاعفت له العقوبة لمكانه مني. فهذا أثر القدوة. وقد بينت لكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى تولى بنفسه تطهير أهل بيت النبي لعظم خطورة أهل بيت النبي في حقل الدعوة. فالدعوة إلى الله تقوم على القدوة وعلى البيان. البيان تولاه النبي، لكن القدوة يجب أن تكون في شخصه وفي أهل بيته، في نسائه وفي بناته. الحقيقة موضوع الدين لا يتعلق برأي زيد أو عبيد. الإنسان أحيانا يتمنى أن يكون الحكم هكذا، أو يتمنى أن يكون الحكم هكذا. الحقيقة نحن مع الدين ليس لنا رأي شخصي أبدا. وما قيمة الرأي الشخصي في منهج الله عز وجل؟ ما قيمة الرأي الشخصي في منهج الله؟ فنحن نتقصى الحكم الشرعي في هذا الموضوع، وما أجمع عليه العلماء الأجلاء، وما ورد في كتب التفسير، وما جاء به الصحابة الكرام. على كل، نبدأ بتفسير هذه الآية كلمة كلمة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين. الإدناء هو التقريب، فلان دنا من فلان أي اقترب منه، أدناه قربه، دنا لازم، أما أدنى متعدي. طيب، الإدناء إذن هو التقريب، لكن أدنيت هذا الشيء إلى هذا الشيء، فالإدناء يتعلق بعلى بإلى، أما إذا تعلق بعلى فهو في معنى الإرخاء والإسدال. دقيقة الفكرة، إذا قصدنا الإدناء أي التقريب، فالإدناء يتعلق بإلى، أدنيت هذا الكتاب إلى هذه الطاولة، أما إذا عديت الإدناء بعلى فضمن معنى الإرخاء والإسدال، لأن أرخيته على وأسدلت على. فلذلك ما دام فعل الإدناء هنا متعلقا أو متعديا بعلى فهو يفيد الإرخاء ويفيد الإسدال. هذا أول استنباط لغوي من هذه الآية. فالإدناء هو التقريب، والإدناء هنا في هذه الآية مضمن لمعنى الإرخاء والإسدال بعلى، لأنه تعدى بعلى. ويقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة، إذا زل أي انزلق الثوب عن وجه المرأة قيل لها أو يقال لها: أدني ثوبك على وجهك، أدني ثوبك على وجهك. ما دام أدني ثوبك على وجهك يعني أرخي ثوبك على وجهك. هذا كله مستفاد من كلمة على، لأنه أدنى إلى وأسدل على، أي أرخيه وأسدله. إذن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن. الإدناء هنا بمعنى الإرخاء والإسدال. لماذا؟ لأن نساء الجاهلية كن يضعن على رؤوسهن الخمر ويسدلنها إلى وراء ظهورهن. كن يضعن على رؤوسهن الخمر ويسدلنها أي يرخينها إلى وراء ظهورهن. الأمر بالعكس، جاء الأمر أن يدنين عليهن من جلابيبهن. المعنى الثاني: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. معنى الجلباب، الجلابيب جمع جلباب، والجلباب هو الثوب الذي تستتر به المرأة أو تستر به المرأة بدنها كله من فوق ثيابها التي تستر عورتها. يعني هناك ثوب يستر أعضاء المرأة، وهناك ثوب يستر زينة المرأة، وأما الجلباب فهو الذي يستر بدن المرأة كله. الجلباب فيما أجمع عليه العلماء الثوب الذي تضعه المرأة فوق ثيابها، إذا كانت ثيابها تستر أعضاءها وأماكن الزينة فيها فإن الجلباب رداء فضفاض واسع يستر بدن المرأة كله من فرقها إلى قدمها. هذا معنى قول الله عز وجل يدنين عليهم من جلابيبهن. الإمام الطبري في تفسيره روى عن ابن سيرين أنه قال سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى بها رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر، وروى مثل ذلك ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه، والإمام الطبري فيما رواه عن ابن سيرين قال سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر، وروي مثل ذلك عن ابن عباس. هذا تفسير العلماء لهذه الآية. مرة ثانية أقول لكم لا قيمة للرأي الشخصي في هذا الموضوع، هذا دين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء من الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها. يعني فهمت النساء في عهد النبي هذه الآية ستر الرأس والوجه معا. أما قول الله عز وجل ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، الحقيقة من أوجه التفاسير لهذه الآية ما نقله ابن حبان أن الله عز وجل حينما قال ذلك أدنى أن يعرفنا أي يعرفنا بالعفة والتصون، فلا يتعرض لهن الفساق ولا الفجار. وهذه قاعدة، وهي أن المرأة إذا بالغت في التحجب والتصون قطعت كل طمع فيها، إذا بالغت في التحجب والتصون قطعت كل طمع فيها. فإذا قال الله عز وجل ذلك أدنى أن يعرفنا أي أن يعرفنا بالعفة والتصون، ما دامت هذه المرأة لا يرى منها شيء إذن إنها تعلن للناس أنها عفيفة، أنها حصان، أنها معرضة عن كل رغبة فيها إلا الذي أباحه الله لها. نعم، هذا طبعا هذه الآية كما قلت قبل قليل من آيات الأحكام، وآيات الأحكام دقيقة جدا، وتدرس آيات الأحكام في كتب مستقلة، ومن أرقى كتب آيات الأحكام جاءت هذه الحقائق في كتاب تفسير آيات الأحكام. نعم، ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. متى تؤذى المرأة؟ إذا ظهرت مفاتنها. متى تؤذى المرأة؟ إذا أبدت ما يجب أن تخفيه. حينما تبدي المرأة ما يجب أن تخفيه إنها تعلن بشكل أو بآخر أنها ترغب في الرجال. أما إذا ساء سترت ما أمر الله به أن يستر فهي تعلن أيضا أنها عفيفة حصان. فلذلك قول الله عز وجل ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعرفن أنهن عفيفات طاهرات وأنهن لا يبغين إلا ما أمر الله عز وجل فلا يؤذين. الآن هناك آراء لبعض العلماء في هذه الآية، فابن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما يقول أمر الله نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن. بالنص الدقيق أمر الله نساء المؤمنين بأن يغطين رؤوسهن ووجوههن. أما معنى قول الله عز وجل ذلك أدنى أن يعرف، يعني هذا هو الحد الأدنى، يعني إذا تحجبت المرأة فهذا هو الحد الأدنى في إيمانها وليس الحد الأقصى. الحد الأقصى علمها، الحد الأقصى أعمالها الطيبة، الحد الأقصى خدمتها لزوجها، الحد الأقصى رعايتها لأولادها. أما ألا تؤذي عباد الله في الطريق فهذا هو الحد الأدنى. ذلك أدنى يعني هذا أقل شيء يعرفن به صالحات عفيفات طاهرات، مع أن الصلاح والعفاف والطهر أكبر من الحجاب. نفس طيبة، نفس مطواعة، نفس متواضعة، نفس منصفة تخدم زوجها ابتغاء مرضات الله. هناك صفات تعلو بالمرأة عن الحجاب، لكن الحجاب هو الحد الأدنى، هذه هويتها. ما دامت قد أخفت دينتها عن الأجانب فهي تعلن أنها مسلمة، أنها عبدة من عباد الله، أنها تأتمر بما أمر الله وتنتهي عما نهى الله. يعني الحقيقة قد يكون إيمان الرجل في قلبه، لكن المرأة إيمانها ظاهر، إيمانها في حجابها. فإذا برزت للرجال من دون حرج واختلطت مع الرجال فكأنها تتخلى عن هويتها، وكأنها تتخلى عن شخصيتها المسلمة، وكأنها تعلن أنها لا تأتمر بأمر الله. والحقيقة في عنا شيء آخر، هو أنه كما قلت في مطلع الدرس أن القرآن الكريم أمر بستر العورات، ثم أمر بالحجاب، ثم أمر بغض البصر وعدم إبداء الزينة إلا لرجال عدت جاء ذكرهن في سورة النور. الأمر بستر العورات أولا، ثم الأمر بحجاب النساء المؤمنات ثانيا، ثم الأمر بغض البصر وعدم إبداء الزينة للأجانب ثالثا. فكأن هذه الآية جاءت في الوسط، وكأن الله سبحانه وتعالى يعني درج أحكام الحجاب بحسب الظروف وبحسب يعني تطور الدعوة الإسلامية. الملاحظة الدقيقة أن المرأة التي تترك الحجاب إنكاراً له، إنكاراً لفرضيته فقد كفرت، وإذا تركته تقليداً للأجانب فقد فسقت وعصت. لكن المرأة المؤمنة تعتقد بوجوبه وتلتزمه، تعتقد بوجوبه وتلتزمه. إذا ترك الحجاب إنكاراً لفرضيته فهذا كفر، وإذا ترك الحجاب تقليداً للأجانب فهذا فسق وفجور. أما حينما تطبق المرأة أمر الله عز وجل وتحتجب فهذا هو الحد الأدنى في إيمانها، الحد الأدنى. فلذلك هناك حالة أنا أقول هي حالة مرضية أحياناً، هو أن المرأة إذا تخلت عن حجابها أرادت التعويض، يعني بالغت في أشياء كثيرة، هذه المبالغة لإحساسها بالخلل ولإحساسها بالنقص في شخصيتها. فإذا بالغت في أشياء شكلية من أمور الدين وهي خرجت سافرة فهذه المبالغة نوع من أنواع التعويض الذي يرمم الخلل الذي أحدثه ترك الحجاب في شخصيتها. الحقيقة كما قلت لكم سابقا إن المؤمنين يخاطبون دائما بفروع الدين، بينما الكفار وعامة الناس يخاطبون بأصول الدين. أنت أيها الإنسان وأنت أيتها الإنسانة، ما دمت قد آمنت بالله خالقا ومربيا ومسيرا، وما دمت قد أعلنت عن عبوديتك لله عز وجل، فالحد الأدنى من عبوديتك لله عز وجل أن تأتمري بأمر الله عز وجل. فلا تأذين ولا تؤذين، يعني حينما تبرز المرأة أو تبرز مفاتنها للناس في الطريق، ماذا فعلت؟ آذت عباد الله بكل أصنافهم، وحينما تؤذيهم يؤذونها، فهناك أذى متبادل. إنها تؤذي عباد الله بمفاتنها ويؤذونها بتعليقاتهم وبتصرفاتهم وبالتحرشات التي يفعلونها معها. إذن فلا يؤذين، لا تؤذي ولا تؤذى. لكن المرأة التي ليست مؤمنة لو عاشت في مجتمع مؤمن إنها تؤمر بالحجاب، لا لأنها مكلفة به، بل لأن السياسة الشرعية تقتضي ذلك. يعني مجتمع مسلم لا يسمح لامرأة كافرة أن تبرز مفاتنها للناس، فنؤذي شباب المسلمين. إذا حينما تؤمر المرأة المؤمنة بالحجاب هذا أمر تكليف، وحينما تؤمر الكافرة بالحجاب فهذا أمر من نوع السياسة الشرعية. يعني أولو الأمر المؤمنون يرون أنه صونا للمجتمع المسلم، لا ينبغي لامرأة كافرة أن تخرج، يعني أن تبرز مفاتنها للناس. وأي مجتمع يطبق الإسلام تطبيقا دقيقا يفرض على كل الأجنبيات وعلى كل النساء غير المسلمات في البلد أن يأخذن بالحجاب من باب السياسة الشرعية لا من باب التكليف الشرعي. في شيء آخر، إذن هناك تكليف، هناك أمر تكليفي، وهناك أمر سياسي. صونا للمجتمع المسلم لا نسمح لامرأة كافرة في المجتمع المسلم أن تبرز وأن تفتن وأن تصرف الناس عما خلقوا له من معرفة الله عز وجل وطاعته. شيء آخر، لو أن فتاة في سن العاشرة، لو أننا أمرناها بالحجاب في سن مبكرة فهذا ليس أمرا تكليفيا بل اسمه أمر تأديبي. كيف أن الطفل الصغير يؤمر بالصيام؟ هل يعقل أن يدع الصيام إلى أن يبلغ، فإذا بلغ أمر به؟ قد لا يطيقه، لا بد من أن يؤمر به تأديبا حتى إذا بلغ سن التكليف رأى نفسه يعني مرتاحا في الصيام. كذلك الفتاة الصغيرة يجب أن تؤمر بالحجاب لا على أنها مكلفة به، بل على أن هذا أمر تأديبي يجب أن تألفه الفتاة الصغيرة، حتى إذا أصبحت مشتهاة كان الحجاب بالنسبة إليها شيئا عاديا. هذا توجيه للآباء، يعني الطفلة الصغيرة إذا تعلمت قواعد الأدب، وإذا تعلمت أصول يعني التعامل، وإذا تعلمت أن تستر ما ينبغي أن يستر حينما تكبر وهي في سن صغيرة، فهذا من باب التأدب بآداب الإسلام. نعم. الآن أكثر العلماء في هذه الآية يتحدثون عن ما فهموه منها، فابن الجوزي يقول يغطين رؤوسهن ووجوههن، وأبو حيان يقول أمر الحجاب شامل لجميع النساء ولجميع بدن المرأة، وينبغي أن يغطي الحجاب وجهها. وأبو السعود يقول يغطين بها وجوههن وأبدانهن، إذا برزن لداعية من الدواعي، يعني إذا خرجنا في الطريق لأمر مشروع. والسدي يقول تغطي المرأة إحدى عينيها، هذه بعض أقوال العلماء في شأن هذه الآية، لكن اتفق العلماء على أن للحجاب الشرعي 6 شروط. الشرط الأول أن يكون الحجاب ساتراً لجميع بدن المرأة، أن يكون الحجاب ساتراً لجميع بدن المرأة، يعني أن تستر عضواً وأن تبرز عضواً، أن تقول هذا عورة وهذا ليس بعورة، اتباعاً للهوى أو إرضاءً للمجتمع أو إرضاءً للزوج، تستر شيئاً وتخفي شيئاً، تبرز شيئاً، وهذا شيء ليس من صفات المرأة المسلمة. الحجاب يجب أن يكون ساتراً لجميع بدن المرأة. الشيء الآخر أن يكون الحجاب كثيفاً غير رقيق، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وصف النساء الكاسيات العاريات، فكيف نفهم هذا الحديث؟ كيف أنها كاسية عارية؟ يعني هو عليها ثوب ولكنه يشف عما تحته. الثياب الرقيقة ليست من الحجاب في شيء، يعني أحياناً تغطي المرأة وجهها بحجاب رقيق جداً، هذا الحجاب الرقيق يخفي العيوب ويبرز المفاتن، فالشيء الشفاف الرقيق جداً هذا ليس حجاباً قولاً واحداً. أول شرط أن يكون ساتراً لجميع بدن المرأة، والشرط الثاني أن يكون الحجاب كثيفاً غير رقيق، والشرط الثالث ألا يكون الحجاب زينة في نفسه، يعني المعطف، الملون، المزركش، المطرز، ألوان فاقعة، ألوان وهاجة، ألوان براقة، هذا إذا كان الثوب الخارجي زينة في نفسه فهذا مما نهى عنه العلماء، لأنه ماذا يحدث؟ يلتفت الناس إليها، إلى ثوبها أولاً ثم إليها ثانياً، كأنها تلفت النظر إليها. يعني هناك نساء يضعن على رؤوسهن شيء مطرز وشيء محبوك وفي يعني ألوان، الألوان والتطريز الذي على الحجاب هذا يلفت النظر إلى الحجاب أولاً، فإذا نظر الرجل إلى الحجاب تابع نظره إلى صاحبة الحجاب. فالثوب فيجب أن يستر الحجاب كل بدن المرأة أولاً، وأن يكون كثيفاً غير رقيق ثانياً، وألا يكون زينة في نفسه، والدليل قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني الزينة التي يمكن للمرأة أن تظهرها أو ألا تظهرها يجب ألا تظهرها. إذا كان شيء ضمن إمكان المرأة، أما الشيء الذي يبدو من دون إرادتها كأن تكون طويلة مثلا، فطولها ليس في إمكانها إخفاؤه، لذلك قال الله عز وجل إلا ما ظهر منها، أما الشيء الذي يمكن أن تخفيه المرأة يجب أن يخفى. لو أن الله عز وجل قال إلا ما أظهرنا منها، صار أظهرنا شيئا وأخفينا شيئا، أما إلا ما ظهر، ظهر تعني قوامها، تعني طولها، تعني امتلاؤها، أما الوجه بإمكانها أن تظهره وبإمكانها أن تخفيه. إذن الآية الكريمة إلا ما ظهر منها، ولم يقل الله عز وجل إلا ما أظهرنا منها، إلا ما ظهر منها. الشرط الأول أن يكون ساتراً لجميع بدن المرأة، والشرط الثاني أن يكون كثيفاً غير رقيق، فالثياب الرقيقة تشف عما تحتها، وهذه ليست حجاباً بل هي فتنة كما يقال. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حدثنا عن آخر الزمان، عن نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البخت، فلعنوهن لأنهن ملعونات. الصفة الأولى في هذه المرأة أن ثيابها رقيقة، وأن لا يكون الثوب كما قلت زينة في نفسه، وأن يكون فضفاضا غير ضيق، لأن الثوب يشف عن العورة بحالتين، إذا كان رقيقا يشف عن لون العورة، وإذا كان ضيقا يشف عن حجمها، فأي ثوب يشف عن حجم العضو أو عن لونه فهذا ليس حجابا وليس ثوبا شرعيا، ولا ينبغي للمرأة أن ترتديه في الطريق. يعني الثياب الضيقة في حد ذاتها ثياب محرمة الضيقة، لأنها تصف خطوط جسم المرأة. أما الثياب الفضفاضة لماذا أمر الشارع بها؟ لأنها تخفي ملامح الجسم وتخفي خطوطه، أن يكون غير رقيق، ألا يكون زينة في نفسه، أن يكون فضفاضا ليس ضيقا. الشرط الخامس ألا يكون الثوب معطرا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المرأة إذا استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. إن المرأة إذا استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فكل أنواع العطور النسائية التي تستعمل في الطريق هذه تصف النساء بأنهن زانيات، لأنها بهذا العطر تريد لفت النظر إليها، تريد أن ينقاد إليها الشباب والرجال، وهذا درجة في المعصية كبيرة جدا. الشرط السادس ألا يكون الثوب ثوبا فيه تشبه بالرجال، ثوب المرأة إذا كان مشبها لثوب الرجل فأيضا محرم، فإذا ارتدى الرجال السروال لا ينبغي للنساء أن يفعلن ذلك لأنه تشبه بالرجال. إذا لا ثوبا ضيقا ولا ثوبا رقيقا ولا ثوبا منحسرا، لا ضيق ولا رقيق ولا منحسر، وليس زينة في نفسه، وليس معطرا، ولا يشبه ثوب الرجال. ست شروط لثياب المرأة المسلمة، يعني ثياب المرأة المسلمة متعلق في دينها، لأنه هي جعلها الله يعني سكنا لزوجها، فحينما تبرز مفاتنها لغير زوجها فقد تجاوزت حدود الله عز وجل، وقد خرجت عن طاعته، وأفسدت وفسدت، وآذت وأوذيت. نعم. ويجب أن تعلم المرأة علم اليقين أن الحجاب الذي فرضه الله عليها ليس تضييقا ولا حرمانا، ولكنه تكريم وتشريف. يعني في نقطة مهمة جدا، لما ربنا عز وجل قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، في هذه الآية يعني دقة في النظم بالغة، هو أن الهدى جاء قبله على هدى، وأن الضلال جاء قبله في، فما حكمة أن يأتي الهدى مسبوقا بعلى؟ في أكثر آيات القرآن أولئك على هدى من ربهم، هؤلاء في ضلال مبين، ما حكمة أن يأتي الهدى مسبوقا بعلى وأن يأتي الضلال مسبوقا بفيه؟ الحقيقة في حكمة بالغة، هو أن الهدى يرفعك، لأن على تفيد الاستعلاء، الهدى يرفعك المعنى الأول، وأنت أعظم من الهدى، المهتدي أعظم من الهدى، الهدى يرفعك، يرفع شأنك، يرفع مقامك عند الناس وعند الله، يجعل خطك البياني صاعدا صعودا مستمرا، هذا الهدى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الهدى يرفعك وأنت فوق الهدى، بمعنى أن الإنسان إذا اهتدى إلى الله فهو مكرم عند الله تكريما عظيما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. يعني أنت إذا عرفت الله واهتديت إليه، الهدى رفعك إلى مقام علي ورفعناه مكانا عليا. الهدى حررك من العبودية لغير الله عز وجل. الهدى أشعرك بالطمأنينة. الهدى أشعرك بالتوازن. الهدى أشعرك بالثقة بالله عز وجل. الهدى نفى عنك القلق، نفى عنك الخوف، نفى عنك الحزن، نفى عنك الضياع، نفى عنك اختلال التوازن، هي كل أمراض. إذا جاء الهدى مسبوقا بعلى. أما في هذا الإنسان إذا عصى الله عز وجل يبدو للناس أنه حر طليق، ولكنه دخل في دوامة العقاب، يعني يرتكب خطأ فيصبح أسير خطائه. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. النفس المؤمنة طليقة، بينما النفس الكافرة مقيدة، حبيسة، أسيرة، أسيرة ذنبها وانحرافها وخطائها. نعم. إذن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن، معنى يدنين عليهن أي يرخين عليهن من جلابيبهن، هذا الثوب الواسع الفضفاض الذي يستر المرأة كلها. ذلك أدنى، هذا هو الحد الأدنى في المرأة المسلمة، الحد الأدنى. هذه هويتها الظاهرة، لكن هويتها الباطنة علمها وفقهها وإخلاصها لزوجها وحدبها على أطفالها. نعم. ذلك أدنى أن يعرفن بالصلاح وبالعفة وبالطهر، فلا يؤذين من قبل الفساق. وكأن الله عز وجل أشار بهذه الآية إلى أن أي امرأة تبرز مفاتنها للناس كأنها تنتظر أن يوقع الأذى بها، كأنها تدعو الناس إلى أن يؤذوها، تدعو الشباب إلى أن يسمعوها الكلمات المقذعة، تدعو الرجال إلى أن يرمقوها بنظرة شهوانية يحرجونها. ما دامت قد سفرت وأظهرت ما يجب أن تخفيه فكأنها تدعو الناس إلى إيذائها. ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وكان الله غفورا لما سلف رحيما بكم في شأن هذه الآية. هذه بعض المعاني التي تستفاد من آية الحجاب الأولى. وأعيد عليكم مرة ثانية من باب التوضيح والترسيخ شروط الحجاب: ألا يكون الثوب، ألا ينحسر الثوب عن بعض أعضاء المرأة، وأن يكون كثيفا، وأن يكون كثيفا، وألا ينحسر عن بعض أعضاء المرأة، وأن يكون فضفاضا، وألا يكون زينة في نفسه، وألا يكون معطرا، وألا يكون مشبها بثياب الرجال. ستة شروط يجب أن تأخذ بها المرأة المسلمة. أما إذا لبست ما يروق لها لزوجها فهذا شيء لا علاقة له بالحجاب، بالعكس إنما قد أمرت به في بيتها، لأن المرأة كلما يعني كانت في عين زوجها يعني مرموقة أكثر كانت أرضى لله عز وجل، لأنها تسهم في إحصانه أيضا، وفي أن يغض، وفي أن يكون أغض للبصر. طبعا المؤمن لا بد من أن يغض بصره، لكن إذا كانت له زوجة يعني على ما يريد فإن هذا أغض لبصره. إذن تسلم في طاعة زوجها لله عز وجل. يعني أن ترتدي ما تشتهي في البيت هذا بحث آخر، هذا ليس خاضعا للدرس. الدرس متعلق إذا خرجت المرأة من بيتها لشأن شرعي لا ينبغي أن تظهر بثياب تؤذي بها المسلمين. الآية تتحدث عن خروج المرأة من بيتها، إذا خرجت من بيتها فعليها أن تأتمر بأمر الله عز وجل المتعلق بثيابها. وكان الله غفورا رحيما. والشيء الدقيق في الدرس أن الإنسان يجب أن يأمر بناته الصغيرات اللواتي لم يبلغن بعد بالحجاب المخفف، لأن هذا الأمر أمر تأديبي وليس أمرا تشريعيا، كما لو أن الأب أمر أولاده الصغار بالصيام، هذا أمر تأديبي ليتأدبوا بآداب الإسلام وليس أمرا تكليفيا. والمرأة غير المسلمة لا يحق لها في المجتمع المسلم أن ترتدي ما تشاء فتفسد شباب المسلمين، لذلك يأمرها أولو الأمر بالحجاب، لا على أنها مكلفة به، بل على أنها على أنه أمر من أمر السياسة الشرعية التي أعطيت لأولي الأمر كي يصونوا بها مصالح المسلمين ويأخذوا بأيدي المسلمين إلى طريق سعادتهم. ثم يقول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. يعني الحقيقة أن المنافقين دائما يريدون السوء بالمؤمنين. فسألني أخ مرة سؤال أنه أيعقل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ما فعل شيئا، ما تكلم ولا كلمة، فكيف لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة؟ ماذا فعل؟ ما ارتكب معصية لكنه يحب أن تشيع الفاحشة. فالحقيقة الجواب هو أن الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا هو حتما في موقع المنافقين، وحتما ليس مؤمنا، وحتما في موقع الكفار. فلو أنه مؤمن لما تمنى ذلك. فلذلك المنافق، والنفاق الأكبر كما تعلمون، النفاق الأكبر أساسه أنه كافر لكن مصالحه متعلقة بالمؤمنين، لذلك سيرهم في بعض. وهذا ما يفهم من حديث رسول الله: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا ما كان بينه وبينها باع أو ذراع سبق عليه القول. يعني هو في الأصل ليس مؤمنا، هو في الأصل كافر، هو في الأصل منافق، لكن تعلقت مصالحه بالمسلمين فسايرهم وداراهم. هذا الذي يصف الإنسان بأنه منافق. إذن لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، يعني من تتبع عورة أخيه المسلم فضحه الله في عقر داره. الإنسان، وقد قيل وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. فالإنسان يعني لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. أن يطلق لسانه فيما نهى الله عنه، أن يخوض في أعراض المسلمين من دون تحقق، من دون تثبت، من دون يقين، من دون دليل، أن يروج بعض الآراء، أن يروج بعض القصص، أن يشهر ببعض المؤمنين من أجل أن يعني يلفت النظر إليه أو أن يمتع الحاضرين بقصة يعرفها، قال هذا شيء يعني عند الله أمر عظيم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، المرجفون الذين يشيعون الأخبار السيئة. فأنت كمؤمن ليس لك أن تشيع الأخبار السيئة، الخبر السيء اجعله في نطاق ضيق، نشر الخبر السيء يضعف العزيمة، يوهن القوى، يسيء الظن بالمؤمنين، وقد يكون هذا الخبر السيء عاريا عن الصحة، قد يكون إشاعة، وقد يكون افتراء، وقد يكون كذبا. فمن صفات المؤمن أنه لا ينقل حديثا إلا بعد التثبت لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. طبعا هذه الآية تهديد، يعني إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا، يعني أينما وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني الفتنة كما قلت لكم أشد من القتل، يعني أن تلقي فتنة، أن تلقي شبهة، أن تشوه سمعة إنسان، أن تشوه سمعة امرأة مؤمنة، أن تغري زوجها بتطليقها، أن تضعف الثقة بين الإنسان وأخيه، أن تفسد الناس على علمائهم، أن تقطع ما أمر الله به أن يوصل، هذا كله من صفات المنافقين والكفار، فالمؤمن لا ينبغي له أن يفعل هذا أبدا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. يعني الحقيقة من عد غدا من أجله فقد أساء صحبة الموت، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. الحقيقة في ساعتين، الساعة الأولى ساعة نهاية الإنسان، والإنسان أحيانا ينتهي أجله على أتفه سبب وفي أسرع وقت، بينما هو قائم فارق الحياة، بينما هو نائم فارق الحياة، بينما هو يبني فارق الحياة، بينما هو يسافر فارق الحياة. فساعة كل إنسان لا يعلمها إلا الله، والمؤمن العاقل يحتاط لهذا الأمر قبل وقوعه ويستعد لها، فإذا جاءت كان مستعدا لها، والحمد لله رب العالمين.